يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الراتب هل فيه زكاة؟ يعني إنكم موظفين ولنتم زكين؟ الراتب إذا توفر عندك مال وحال عليه الحول الزكي، نعم كل شيء يحول عليه الحول الزكي من الراتب ومن غيره. إذا جمعت نقود حال عليها الحول وهي تبلغ نصاب فأكثر أجبت فيها الزكاة من الراتب أو من غيره. نعم.